فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثانيا من طلقت وهي حامل عدتها وضع الى وضع الحمل لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن. ثالثا من طلقت بعد الدخول وهي تحيض فعدتها ثلاث حيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. رابعا من طلقت بعد الدخول وهي لا تحيض اما صغيرة او عائسة فعدتها ثلاثة اشهر. هذه عدة الطلاق. اما الوفاة فهي على نوعين فقط. الاولى من مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع الحمل. طالت ام قصرت. الثانية من توفي عنها زوجها وهي حائل اي غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام سواء حاضت ثلاثة حيض او لم تحض او حاضت اكثر. فصار المطلقة كم وجه لعدتها؟ لا مطلقة اربعة اوجه. قبل الدخول حامل بعد الدخول وهي تحيض بعد الدخول وهي لا تحيض. اما المتوفى عنها زوجها فنوعان من كانت حاملا او حائلا. الحامل عدتها وضع الحمل ولو طالت المدة او قصرت والحائل عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. طيب وهل المعتبر باشهر الهلال او العدد؟ الهلال. طيب بارك الله فيكم. انتهى جاء الاسئلة؟ نعم. ها؟ كم الاسئلة؟ متى تبدأ؟ ربع؟ لا تبقى باقي. طيب على كل حال هذا اهم شيء عندنا، وليعلم انه مع الاسف الشديد ان الطلاق صار في ألسن كثير من الناس سهلا، يطلق على ادنى سبب، وهذا امر خطير. وانا اضرب لكم مثلا، كثير من الناس ينزل به ضيف ويريد ان يكرم ضيفه بذبيحة من غنمه حاضرة ما تحتاج لتعب، فيقول الضيف يقول علي الطلاق لا تذبحني، ويقول المضيف علي الطلاق لا اذبحن لك. مشكلة هذا. من ناخذ بقوله؟ كل هذا من السفة. واني اقول لكم ايش يقول؟ ما ينفع. اقول المسألة خطيرة للغاية. لو قال رجل لامرأته ان خرجت من البيت فانت طالق، ان خرجت من البيت فانت طالق، فهنا اما ان يريد الشرط واما ان يريد اليمين. ان اراد الشرط فانها اذا خرجت طلقت ولا اشكال في ذلك، لأن ذلك طلاق معلق على شرط وقد حصل، وإذا وجد الشرط ثبت إيش المشروط. كما لو قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فإنها إذا طلعت الشمس تطلق، وهذا محل إجماع من العلماء. انتبه يا أخ، إذا قال إذا خرجت من البيت فأنت طالق وأراد الشرط وخرجت إيش يكون؟ تطلق بإجماع الناس. لماذا؟ لأنه قصد الشرط المحض، أي تعليق الطلاق على شرط، فإذا وجد هذا الشرط وجد المشروط وهو الطلاق. ونظيره أن يقول لزوجته إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فإذا طلعت الشمس طلقت. الحالة الثانية أن يريد بقوله إن خرجت فأنت طالق الحث على عدم الخروج، يعني يريد منعها

من العلماء من يرى أنها تطلق طلقة واحدة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله هو الصواب، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلاق الثلاث واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فلما كثر الطلاق الثلاث في الناس وكان عمر رضي الله عنه مشهورا بالحزم قال أرى الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، وقال من طلق الثلاث ما يمكن يراجع، لا يمكن أن يراجع. لماذا فعل ذلك؟ ليرتدع الناس عن الطلاق الثلاث المحرم. فمشى العلماء خلف أمير المؤمنين عمر وقالوا إن الإنسان إذا طلق بالثلاث بانت المرأة منه ولم يملك الرجعة إليها إلا بعد زوج. فأقول بعض السفهاء يجي للكتاب يقول له لازم اكتب بالطلاق الثلاث. طيب ولكن هل الكاتب الآن في هذه الحال يكتب أو لا يكتب؟ إذا كان قد وكله، يعني قال اكتب أي جعله وكيلا، فلا يكتب، لأنه لا يجوز قبول الوكالة في أمر محرم، يقول ما أكتب. أما إذا كان هذا الزوج يخبر عن طلاق سابق وأتى إلى هذا الكاتب ليثبته فقط فهنا يكتب. فإن قال قائل كيف أكتب شيئا محرما؟ قلنا لأن الحق تعلق بثالث. من هو الثالث؟ الزوجة. فلا بد أن نكتب هذا من أجل أن يتبين الحال للزوجة. فصار الرجل إذا قال لإنسان تعال اكتب طلاق زوجي، إن جعله وكيلا يعني وكله يكتب الطلاق فهو وكيل ولا يقع الطلاق حتى يكتب هذا الرجل. وإذا كان قال اكتب الثلاث لا يكتب الثلاث، إذ لا يجوز قبول الوكالة في أمر محرم. أما إذا قال اكتب طلاق زوجتي يعني الذي كنت قلته وطلقتها فهنا يكتب. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. ولهذا ينبغي أن المطلق أولا يتأنى ولا يتعجل في الطلاق. وكم من إنسان طلق ثم ندم، وقد قال الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم إني أقول الإنسان قد يكره زوجته مثلا اليوم وغدا وبعد غد، لكن مقلب القلوب جل وعلا يقلب قلبه فلا يثبت على البغضاء، القلوب بيد الله. وكم من إنسان أبغض شخصا اليوم وأحبه غدا، وكم من إنسان أحبه اليوم وأبغضه غدا. فالواجب الصبر، لا سيما أن النساء في هذه الأزمان أقول رخيصة ولا غالية؟ نعم غالية. المهر يبلغ إلى 40,000، وهذه 40,000 متى يحصلها الشاب؟ نعم لا هنقول المهر المعتدل، تقول من مهر الجنون هذا ما علينا منه، لكن المهر المعتدل 40,000. ومتى يحصل الشاب المسكين ما تخرج حديثا؟ نعم. لذلك أقول على الإنسان أن يصبر ويتأنى وينتظر، والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب. نعم. وإلى الأسئلة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد

حق معلوم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. والحلي ملك لمن؟ للمرأة، فزكاته عليها. لكن لو تبرع زوجها لإخراج زكاتها ووافقت على ذلك فلا حرج في هذا، ويكون بذلك مشكورا، لأن هذه المرأة التي ذكرت أنها ليست موظفة ولا مدرسة وليس عندها شيء يدخل عليها، يلزمها أن تبيع من حليها إذا لم يكن عندها ما تخرج به الزكاة. وهذا قد يؤثر على معاشرة زوجها لها، لكن إذا تبرع مشكورا لإخراج الزكاة عنها فهو على خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أما مقدار الزكاة فهو ربع العشر كزكاة الذهب العادي، بمعنى أن المرأة تقدر حليها على أنه حلي مستعمل معلن حلي جديد، فإذا قيل يساوي 10,000 فإنها تزكي ربع العشر، وربع عشر 10,250 ريال. لا بد من النصاب، النصاب 85 جراما، أقل من ذلك ما فيه زكاة. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هناك بعض الهيئات الإسلامية تقوم بجمع التبرعات عن طريق دفاتر محدودة أو صناديق، ويعطى لكل عضو متعاون نسبة 10% من مجموع التبرعات التي قام بها المتطوع، ويعتبرون ذلك مكافأة له على جهده في جمع التبرعات، فما حكم هذا؟ الظاهر لي أنه لا بأس به، يعني لا بأس أن يعطى من يجمع التبرعات من التبرعات، لأن هذا من مصلحة المتبرع له، والذين يعطون التبرعات إنما يقصدون مصلحة المتبرع له، فهذا الذي ينادي تصدقوا لكذا تصدقوا لكذا لا شك أنه تعب لسانه وتعب بدنه، فلو أعطي منها فلا أرى في ذلك بأسا لما في ذلك من مصلحة المتبرع له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد هذا الحديث الذي معناه أن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يقبل الدعاء بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ورد لكن لا أدري عن صحته أو ضعفه، وليس من شرط قبول الدعاء أن تصلي على نبيك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أحيانا ولا يذكر أنه صلى على النبي، إنما من آداب الدعاء أن تبدأه بالحمد لله عز وجل ثم بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تدعو الله بما شئت. أثابكم الله. سائل يقول: سبق أن طلقت زوجتي مرتين طلاقا بدعية، وطلقت بعد ذلك طلقة ثالثة، وكان هذا الطلاق طلاقا خلعيا بدعيا خلعيا والآن أرجعتها، فهل هذا الزواج الأخير حلالا أم حراما، وماذا يترتب علي مع العلم أن لي منها 4 أبناء؟ نعم. إذا كان طلقها في الأول طلقتين ثم خالعها الثالثة فإن الخلع لا يحسب من الطلاق، وعلى هذا فتحل له بعقد، لأن الخلع فراق بائن لا تحل به المختلعة إلا بعقد، فنقول لهذا الأخ: اعقد عليها الآن سواء كان في العدة أو بعد العدة وتزوجها، ولكن لم يبق لك من الطلاق إلا طلقة واحدة، فاحذر أن تطلق، فإنك إن طلقت بانت منك بينونة كبرى، وأما كونه طلق فيما مضى طلاقا بدعيا فهذا في نظري لا يعتبر، لأن الناس بدأوا الآن إذا ضاقت عليهم الحيل قالوا طلقنا طلاقا بدعي في الأول، يكون طلق قبل 10 سنوات وهي حائض على أنها طلقت وراحت، ولو أن أحد تزوجها بعد العدة في ذلك الوقت هل يعتبره